قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ألقوه في الجب يا ظلمة القلب كذب على الذئب دمع من الأوهام دمع من الأوهام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوسف الأحلام. حقيقة أنا عن نفسي مستمتع جدا جدا بقصة يوسف عليه السلام، قصة جميلة ومؤثرة وفيها دروس وعبر جميلة أوي أوي. أتمنى أن ربنا ينفعنا وينفعكم بيها، وأتمنى أنها تكون إن شاء الله يعني في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن ربنا يجمعنا يوم القيامة مع سيدنا يوسف، عشان هو بنفسه بقى اللي يحكي لنا القصة من الأول من الألف للياء، ويحكي لنا كل تفاصيل القصة، ولعل وعسى تيجي موفقة لنفس الكلام اللي احنا قلناه دوت، وما نكونش قلنا حاجة كده ولا كده. ربنا يا رب يجمعنا وإياكم على الخير، وجزاكم الله خير عنا، وإن شاء الله ربنا يجمعنا دايما على الخير وعلى الطاعة، إنه ولي ذلك القادر عليه. وقفنا المرة اللي فاتت لو تتذكر حضراتكم ان سيدنا يوسف عليه السلام لما دخل عليه اخوته هو عرفهم وهم لهم منكرون، هم ما عرفوش ليه، لان هو لما وقع في لما رموه في البير هو كان لسه سنه صغير، فبالتالي شكله اتغير، وفي نفس الوقت هم طبعا مش متخيلين ان معقولة اخونا اللي رميناه من 40 سنة في البير بقى هو عزيز مصر. لا دي حاجة فوق الخيال، وهي فعلا فوق الخيال. دي نقطة. النقطة التانية ان يوسف عليه السلام لما عرفهم مرضيش يقول لهم ان انا اخوكم وانتوا اخواتي واعرفهم ليه، لان زي ما قلت لكم هو عايز يخلي اول لقاء اسري يبقى اجمل لقاء في الدنيا دي كلها، ما يبقاش فيه تشاحن، ما يقعدوش يتصافوا قدام والدهم وده يقول لدوت انت رمتني في البير، والتاني يقول له لا ده اخويا هو اللي قال كذا، والتالت يقول لا ده احنا كنا ناويين نقتله، وتبقى اول لقاء يكون ضربه قاسيه وقاسمه لسيدنا يعقوب عليه السلام. فكفايه اللي هو فيه كفايه ان هو عمي بصره من الحزن، معقوله نقعد نزود عليه الاحزان اكتر من كده؟ فاراد يوسف انه يحتل حيله عشان يجيب بنيامين، وبعد ما يجيب بنيامين يدي اخواته درس لا ينسى ابدا، ويتصافوا بعد كده، وبعدين لما يرجعوا لابوهم يبقوا مع بعض اخوه متحابين ما فيش ما بينهم اي مشاكل، ويدخلوا السعاده على يعقوب عليه السلام. اللي حصل زي ما قلنا المرة اللي فاتت إن حصل نقاش وحوار ما بين يوسف عليه السلام وما بين إخواته. أنتم منين؟ عمل نفسه ما عرفهمش. أنتم منين؟ إحنا من أرض كنعان من فلسطين. طيب يعني أبوكم مين؟ أبونا يعقوب عليه السلام نبي الله. طب هو أنتوا بس العشرة كده ولا في ليكوا إخوة تانين؟ والله إحنا كنا 12، واحد مننا تاه في البرية في الصحراء وما نعرفش إذا كان مات ولا عايش، وفي لي اخ تاني شقيق اخوه من اب ومن ام اسمه بنيامين موجود هناك مع يعقوب عليه السلام، واحنا الموجودين. لا والله ده انا حاسس ان انتوا، هو انتوا كنتوا جايين هنا عشان ايه؟ جايين عشان الاكل عشان الميره؟ لا انا شكلي كده حاسس ان انتوا جواسيس. لا والله ما احنا جواسيس ولا حاجه، ده احنا جايين عشان الاكل. طب اذا كنتوا بقى صادقين وما انتوش جواسيس، طب هاتوا لي اخوكم بنيامين معاكم المره اللي جايه عشان اتاكد من كده، والا ما تجوش البلد دي ابدا ولا ليكم عندنا اكل ولا شرب. الحاجة التانية ان هم لما خدوا كل واحد خد حمل بعير قالوا له ادينا حمل بعير زيادة. ليه؟ قالوا له اصلي لينا اخ مع ابونا في البيت اسمه بنيامين، فعايزين برضو اكل ليه، وابوه موجود هناك وقد عمي بصره وكده وما يقدرش يجيبه وما يقدرش يفرقه برضو، عشان هو بيفكروا باخونا اللي احنا مش لاقينه اللي هو يعني فقدناه في الصحراء. فلو كده قال لهم لا، لو انتوا فعلا صادقين هاتوا معاكم، والا لا كيلا لكم عندي ولا تقربون. فاتفقوا مع بعض على حاجة، قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. حصل إيه؟ طلع أخوة يوسف وسابوا أرض مصر وراحوا إلى فلسطين. هتشوف بقى بسبب عقوق الوالدين وبسبب المؤامرات اللي دبروها ضد يوسف عليه السلام من أجل أن يقتلوه، من أجل أن يبعدوه عن وجه أبيه عليه السلام، هتشوف هيروحوا كم مشوار من مصر لفلسطين عقابا لهم، عشان تعرف قد إيه إن الإنسان لو عق أمه وأبوه أكيد هيتعذب في الدنيا، وأكيد هيتعب، وأكيد هيحصل له حاجات كتيرة. ولو الإنسان بر أمه وأبوه والله العظيم ربنا هيكرمه ويصل له ويوفقه في الدنيا ويكرمه في الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. وكفاية قول النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نكمل مع بعض، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. وقال لي طب عايزهم يرجعوا، احنا لسه الحتة اللي نسينا نقولها بقى. طب يوسف عليه السلام عشان يضمن لهم يرجعوا يعمل ايه؟ هو عارف ان اخواته أمناء دول أولاد نبي مهما كان، برضو مهما كان الغيرة حركتهم ان هم يتخلصوا من يوسف، لكن في النهاية هم أولاد نبي لا يمكن يسرقوا. فعمل ايه؟ فأمر الفتيان بتوعه ان يحطوا البضاعة اللي هم كانوا جايبينها، لان ما كانش حد بيجي يا جماعة ياخد اكل كده ويمشي، لا، وإلا كنا نعلم الناس الشحات. فقال ايه؟ قال اي حد يجي عايز اكل يجيب لي بضاعة، ايا كانت البضاعة هنقبل اي بضاعة حتى لو كانت رديئة، بس عشان ما نعلمش الناس الشحات، هنقبل اي بضاعة، يجيب لنا بضاعة ومكان البضاعة دي تاخد اكل. فهم جابوا بضاعة وكانت رديئة. وبعدين سيدنا يوسف عليه السلام مرضيش ان هو ياخد، يعني خد منهم الاول بضاعة وبعدين ادانهم الاكل، وبعد كده امر الغلمان بتوعه ان هم يحطوا البضاعة في على البعير بتاعهم، على كل بعيد يعني يدور البضاعة بتاعتهم ومن غير ما هم يدروا. فلما رجعوا ايه اللي حصل؟ كانت مفاجأة كبيرة جدا. خلينا مع بعض بقى نعيش مع بقية القصة. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. هو ايه اللي حصل؟ هم قالوا يعني شوف بيقول ايه. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل. هو الكيل اتمنع؟ لا ما اتمنعش. امال ايه؟ سيمنع. امال ليه قالوا اتمنع؟ كانهم بيقولوا خلاص ده هو قرر انه يمنع الكيل عننا الا لو رحنا له ومعانا بنيامين. عارف ده يفكرنا بايه؟ بقول المولى عز وجل: اتى امر الله فلا تستعجلوه. يعني خلاص يوم القيامه كانه بيقول ايه؟ طالما هي جايه يبقى خلاص اعتبرها جت. اتى امر الله ايه؟ فلا تستعجلوه. فهنا بيقولوا: يا ابانا منع منا الكيل، يعني سيمنع عنا الكيل، لو ما بعتش معانا بنيامين سيمنع عنا الكيل. فأرسل معنا أخانا يعني بنيامين نكتل. بعض الناس طبعا يعني بكل أسف يعني اللي مش واخد باله من ألفاظ القرآن فقال بس ده أخو سيدنا يوسف اسمه نكتل، والدليل على هذا فأرسل معنا أخانا نكتل. نكتل يعني نأخذ الكيل بتاعنا، الكيل اللي هو إيه؟ كل واحد له حمل بعير، واخد بالك؟ فإيه؟ قالوا: يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل، ناخد الكيل بتاعنا، كل واحد ياخد الكيل بتاعه، وإنا له لحافظون، والله هنحافظ عليه المرة دي. سيدنا يعقوب يعني مش قادر طبعا ينسى اللي عملوه في يوسف عليه السلام، ده لحد الآن بيبكي على يوسف لحد ما عمي بصره. يعني وفي أكتر من أنه نبي كريم عليه السلام وقد عمي بصره حزنا على ابنه يوسف، هي ناقصة كمان أنه يديهم بنيامين. وبعدين ده بنيامين ده هو الوحيد اللي بيفكروا بيوسف، لأن هو الوحيد اللي كان من أب وأم، أخو يوسف من أب وأم. احنا قلنا أن يعقوب عليه السلام اتجوز واحدة وخلف منها 10 اللي هم 10 دولت، وبعدين اتجوز واحدة تانية وخلف منها يوسف الأول، وبعدين خلف منها بنيامين. فيوسف أخو بنيامين من الأب والأم، واخد بالك؟ عشان كده 10 دولت كانوا عايزين يتخلصوا من يوسف بأي طريقة، لأنه كان ليه مكانة عالية جدا ومحبة عالية في قلب يعقوب عليه السلام. قال لهم يعقوب: قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أنتوا عايزيني، يعني ده لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، أنتوا عايزيني أأمنكم على بنيامين زي ما أمنتكم على يوسف، وأنتوا عارفين عملتم إيه في يوسف. ولحد الآن شوف سبحان الله العجيب في الموضوع إن هم ما بيردوش عليه، يعني ما بيقولوش إيه هو إحنا عملنا إيه في يوسف، واحنا عملنا حاجة، انت لسه بتتهمنا؟ ابدا ما بيردوش. هو معناها ان هم بيقروا كلامه ان احنا فعلا عملنا حاجة في يوسف ومش هنقولك. 40 سنة يا قلبكم، ايه ده 40 سنة شايفين ابوكم عمال يبكي حتى عمي بصره؟ وده مين؟ ده مش رجل عادي يا جماعة، ده نبي كريم وسايبينه يبكي لحد ما عمي بصره، ولحد الان مش عايزين تقولوا له ابنك فين؟ هم طبعا ما عرفوش هو فين، بس على الاقل تقولوا له انتوا عملتوا ايه؟ يعني عملنا فيه كذا وكذا وكذا، ودبرنا ضده مؤامرات كذا، على الاقل قولوا له عملتوا فيه ايه؟ ورغم ذلك مش عايزين يقولوا. قال لهم هل آمنكم عليه كما إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ يعني أنتوا عايزين نأمنكم على بنيامين وعايزين تضيعوه وكمان زي ما ضيعت يوسف؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، حفظ الله له أعظم من حفظكم أنتم. المهم فهم كانوا جم ولسه ما فكوش الأحمال اللي موجودة على البعير. شيء طبيعي بقى، البعير شايل أحمال مئات الأميال، تعب، فعايزين يفكوا الأحمال عشان ينزلوها. قالوا طيب يعني ما دام الموضوع لسه في أخذ ورد ولسه هنتناقش ونتكلم وكده، طب نفك البعير الأول واخد بالك وبعدين إيه نبتدي نتناقش. جم بيفكوا البعير، كل واحد بيفك البعير بتاعه، الله إيه ده؟ لقوا البضاعة اللي هم كانوا واخدينها معهم من فلسطين لمصر عشان يدوها ليوسف وياخدوا مكانها طعام، لقوا البضاعة إيه؟ رجعت لهم مرة تانية. فأول إيه؟ شوف بالك بقى، شوف القرآن بيقول إيه؟ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، يعني احنا عايزين ايه اكتر من كده؟ ده احنا بقينا في هنا، ده احنا اتنغنغنا، ادي يعني الاكل جنة والشرب جنة والدنيا جت لنا، وفوق ده كله كمان اتردت لنا البضائع بتاعتنا اللي احنا كنا واخدينها. ما نبغي يعني ماذا نريد بعد ذلك؟ في اي خير؟ احنا عايزين اكتر من كده. ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت الينا، ولما هتبعتنا ان شاء الله بقى ومعانا بنيامين ونمير اهلنا، واخد بالك؟ يعني مع الأكل اللي معانا ده هنأكل بقى أهالينا وحبايبنا وعماتنا وخالاتنا والعيلة كلها. شفت قد إيه؟ شفت قد إيه الصحبة واللمة والعيلة الجميلة؟ شفت قد إيه وإحنا بنتكلم في دروس فضفضة عن حق الرحم؟ الله، قد إيه النهاردة الأرحام متقطعة، ونفسي إن ربنا يكرمنا والأرحام ترجع مرة تانية، والأهالي ترجع مرة تانية، والبيوت تتفتح على بعضها، والحب يملى البيوت، وتبعد الضغائن والحسد والبغضاء اللي ملت قلوب كتير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله على دنيا، والله ثم والله لا تساوي عند الله جناح بعوضة. شوف قد ايه، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا، نأكل أهلينا، ونحفظ أخانا، ونحافظ على أخونا بنيامين إن شاء الله ما تخافش، ونزداد كيل بعير. طبعا ما هو لما ناخد معنا بنيامين، ما هو كل واحد ليه كيل بعير، صح كده؟ ليه حمل بعير، فبالتالي بنيامين لما يجي معانا هنزداد كيل تاني، احنا خدنا 10 هناخد 11، ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. ده المسألة سهلة جدا، ده راجل كريم جدا وحافظ علينا واستقبلنا أحسن استقبال وضيفنا أحسن ضيافة. شفت الإنسان سيرة ازاي؟ شفت لما تروح في يوم من الأيام لأي مصلحة من المصالح عشان تخلص مصلحة، ويقابلك مسؤول من المسؤولين ويكرمك ويكون إنسان فاضل ويساعدك ويقضي لك مصلحتك على أكمل وجه، من غير ما يفتح لك الدرج، ومن غير ما يقول لك الشاي والنسكافيه، ومن غير ما يقول لك الكلام ده كله، شفت قد إيه أنت بعد ما بتسيبه وتقول يا سلام الله يبارك له، والله ده إنسان فاضل، يا سلام والله ما شفنا إنسان زيه، يا سلام، وتقعد تدعي له. شفت قد إيه ده أحسن ولا الخمسة ستة جنيه اللي بتحط في درج الموظف؟ إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، مع يقيني من جوايا أن الموظفين النهاردة مظلومين بمرتباتهم، الله يكون في عونهم على غلاء ده، لكن مش معنى كده أن احنا نبيح لأي حد أنه يرتشي أو أنه يأكل لقمة حرام. أسأل الله عز وجل أن يبارك في كل المسلمين، وأن يبارك في أرزاقهم وفي أقواتهم، وأن يوسع على كل المسلمين من الحلال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى إيه؟ قالوا إيه؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا، هنأكل أهالينا وحبايبنا، ونحفظ أخانا، ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قد إيه كانوا حاسين بفرحة شديدة؟ يعني هم طبعا من حد الآن ما عرفوش أن يوسف ده أخوهم عليه السلام، لكن قد إيه هم كانوا حاسين بفرحة شديدة جدا أن هم لما راحوا ما تبهدلوش. خد بالك من حاجة، سيدنا يوسف ما بيأكلش بلد واحدة يا جماعة، ده سيدنا يوسف بينفق على إيه؟ على أهل مصر وعلى أهل فلسطين وعلى كل بلاد الشرق الأوسط اللي حواليه. وعلى الرغم من كل دوت، لما جم إخوة يوسف استقبلهم في المكان الخاص بتاعه وقعدهم وريحهم وقعد دردش معهم، فهم ما كانوش مصدقين، ولحد اللحظة ديت هم مش مصدقين إيه اللي اتعامل معنا ده؟ ده آلاف البشر بل مئات الألوف جايين عشان يأكلوا، جايين عشان يعيشوا، يوم هو يستقبلنا الاستقبال الجميل ده ويعمل معنا كل الخير ده؟ لا، ده حاجة كبيرة قوي قوي، يعني أكيد هو أكرمنا إكرام، يعني حتى وإن كنا ما نستحقش لكن هو أكرمنا بجد. فإيه سيدنا عقوب قعد فكر بقى، وعبال ما هم فكوا الحمل البعير ونزلوا وقالوا له، قالوا له يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، كان هو فكر، قال لن أرسله معكم إلا بشرط واحد. هو وافق بس خايف برضه، يعني مهما كان ده ابنه يا جماعة، وبعدين مش اي ابن، ده ابنه اللي بيفكروا بيوسف. انتوا عارفين لو واحد من العشره رغم ان هم اولاده برضه كان هيبقى اهون شويه من مساله ان هو ايه، ان هو يترك واحد يعني بيفكروا بيوسف عليه السلام اللي هو بنيامين. قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به الا ان يحاط بكم. انا يعني مش هديلكم بنيامين لحد ما تدوني عهد مؤكد وتحلفوا بالله، تحلفوا بالله ان انتوا هتردوا بنيامين الا في حاله واحده دي انا هعذركم فيها، لو جاء عصابه حوطتكم ويعني سرقوا منكم بنيامين غصب عنكم وقدروا يتغلبوا عليكم، او لو انكم اتقتلتم. ففي الحاله ديت هو مش بيتمنى قتلهم يعني، بس هو بيقول لهم في الحاله دي انتم معذورين، انا ما اقدرش الومكم، ناس طلعوا عليكم، عصابه طلعت عليكم، ناس قتلوكم، ناس عوروكم وخدوا بنيامين في الحاله دي فقط الا ان يحاط بكم. اما غير كده تيجوا تقولوا لي بقى اكله مش عارف مين السلعوه ولا اكلته العرس ولا، مش ممكن، مش هسامحكم بقى المره دي. المره الاولى قلت اكله الذئب، والذئب يعني اكله بالقميص سليم، فيعني كان ذئب ابن حلال وادي ابن ناس يعني ومتربي وكده، فالمره دي مش هينفع ان انتوا تقولوا لي الكلام ده. قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، تحلفوا لي بالله وتدوني ايمان مؤكده، لتأتنني، شوف بقى بالتوكيدين، لتأتنني به إلا في حالة واحدة، إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم، وشوف ولما وفلما، أنت واخد بالك إن هم مستعجلين جدا بعد الخير اللي شافوه من يوسف عليه السلام، مستعجلين جدا جدا إن هم يرجعوا له مرة تانية عشان ياخدوا بقى الحمل التاني، وياخدوا بقى 11 حمل المرة دي بقى، واخد بالك؟ فلما آتوه موثقهم، أول ما قال لهم أحلفوا راح حلفوا على طول. ليه؟ مستعجلين الموضوع عايزين يخلصوا بسرعة. فلما آتوه موثقهم قال إيه بقى؟ قال الله على ما نقول وكيل. الله، وكل ربك يا حبيبي، وكل ربك يا أخويا، وكلي ربك أختي الفاضلة، وكلوا ربنا وسلموا أمركم لله سبحانه وتعالى. لو إنسان حب يغرر بيكم، لو إنسان حب يخدعكم، وكلوا ربنا، خذوا بظاهر الناس وخذوا يعني بظاهر كلامهم، وكلوا ربنا سبحانه وتعالى. توكلوا على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وتوكل على الحي الذي لا يموت. يا الله، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. قال الله على ما نقول وكيل. لكن حب يوصيهم برضو، شوف قلب الأب بقى، يعني رغم ان هم عملوا فيه كده وخدوا يوسف وعملوا فيه اللي ما تعملش، ودلوقتي بياخدوا بنيامين، ورغم ذلك قلبه بيتحرق عشان ولاده العشر. قال لهم ايه؟ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه. ليه؟ خد بالك سيدنا يعقوب عليه السلام عارف ان ولاده جمال جدا جدا ما شاء الله، وطول بعرض وقوه وما شاء الله، وليهم يعني منظر يعني، فحاسس انهم لو اتشافوا مع بعض كده كلهم اكيد هيتنشوا عين. وانتوا عارفين العين أدخلت الجمل القدر وأدخلت رجل القبر، يعني ربنا عافينا عافيكم العين تفلق الحجر. وياما ناس بسبب الحسد ضاعوا وضاعت حياتهم كلها بسبب الحسد والعين، ربنا عافينا عافيكم يا رب العالمين. فخاف عليهم لما يدخلوا 10 شباب زي ما يقولوا كده، 10 شباب زي الورد، جمال جدا، طوال، عراض، متان، صحة وعافية، والكل مع بعض 10 أولاد وكلهم إخوات. لو حد شافهم يا خبر ابيض ايه الجمال ده، وكل دولت اولاد رجل واحد، يا بخته. قليل بقى اللي هيقول بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، قليل اللي هيقول الكلام ده، فيقول يا بخته، هيتنشوا عين، ممكن العشره ينزلوا يرقدوا. فيعقوب عليه السلام بيؤمن بقضاء الله وقدري، هو عارف ان يعني ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك، يقينا هو عارف كده، واخد بالك؟ لكن من باب الاخذ بالاسباب. طب ليه؟ خايف عليهم من حاجتين. أول حاجة رقم واحد الحسد، رقم اتنين شكلهم برضو يعني انت عارف 10 شباب شبه واحد وشكل واحد وجسم واحد وداخلين من مكان واحد، ممكن حد يعتقد انهم ايه، جواسيس، ممكن حد يعتقد انهم داخلين يعملوا مشاكل ولا حاجة، فشكلهم مثير للانتباه، صح كده؟ فقال لك لا، الأبواب اللي انتوا داخلين منها كل واحد يخش من باب، وبعد ما تعدوا ابوا تقابلوا مع بعض، إنما بلاش تخشوا من باب واحد. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. شوف بقى العقيدة واليقين العظيم اللي في قلب يعقوب عليه السلام، نبي كريم يا جماعة، يعني انتوا متخيلين ايه، نبي كريم عليه على نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال وما أغني عنكم من الله من شيء. اوعى تفتكروا ان انا رغم ان انا باخد بالاسباب ان انا بقول لكم ده هيغني عنكم من قدر الله ومن قضاء شيء. يعني لو ربنا اراد ان هو يعني يهلككم جميعا حتى لو دخلتم من ابواب متفرقه هيهلككم جميعا، انما انا فقط باخد بالاسباب مش اكتر من كده. ولذلك ده درس كبير قوي، ان انت فقط المطلوب منك تاخد بالاسباب. طب خدت بالاسباب وذاكرت، ومع انك ذاكرت سقطت، خلاص قدر الله ما شاء فعل وما شاء فعل، وانت لا تلام على ذلك ابدا. ليه؟ ذاكرت، لكن الامتحان جه ملفوف وداير ومش عارف اعمل ازاي وما عرفتش اجاوب، خلاص. انما لو ما ذاكرتش تلام، تلام. يتقال لك لا انت ليه عمل، انت قصرت، ليه ما ذاكرتش؟ افترض ان واحد مثلا يعني عايز مثلا يعني يشتغل في شركه معينه وقالوا له لازم تاخد كورس كمبيوتر، ما خدش كورس كمبيوتر وراح في الامتحان فسقط، يلام. انما لو ذاكر كمبيوتر كويس جدا وخد كورس وراح يمتحن فسقط هناك لا يلام. انما عليه انه ياخد بالاسباب. وما اغني عنكم من الله من شيء، ان الحكم الا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. الله، سيدنا يعقوب بيقول انا بتوكل على ربي، والواجب عليك يا مسلم ان انت تتوكل على ربنا وما تتوكلش على حد غير ربنا. ولذلك سيدنا يوسف، شوف سيدنا يوسف لما قال للرجل اللي هو الساقي قال اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربي، واخد بالك؟ نسي بقى يقول للملك بتاعه، واخد بالك؟ فلبث في السجن هو يوسف عليه السلام بضع سنين. انما في المره الثانيه لما ما طلبش خالص وتوكل على الله سبحانه وتعالى، الملك بنفسه هو اللي بعت له وقال ائتوني به استخلصه لنفسي. يا سلام، قد ايه ان الانسان لما بيتوكل على ربنا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه، فهو كافيه سبحانه وتعالى. ولما دخلوا عملوا بقى اللي ابوهم امر بيه بالمله، خلاص سيدنا يعقوب وافق بعد يعني نقاش وبعد يعني جدال طويل جدا، وافق اخيرا انه يبعت معاهم بنيامين، ولو انه خايف عليه وقلبه بيتقطع عشانه وحاسس انه ممكن يحصل له نفس اللي حصل ليوسف عليه السلام. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، يعني دخلوا من ابواب متفرقه، خد بالك بقى، ما كان يغني عنهم من الله من شيء، ده حقيقه فعلا، الا حاجه في نفس يعقوب قضاها. هو بس كان يعني بيقول اخذا بالاسباب، انا بس عايز اخش الامم المتفرقه عشان خايف عليهم من العين ومن الحسد، هي دي فقط. خد بالك بقى، يقوم ربنا يثني على يعقوب عليه السلام ويقول ايه؟ وانه لذو علم لما علمناه. الله، سيدنا قتاده يقرا الايه ديت ويوضحها تفسير عجيب قوي وجميل قوي قوي، عجبني قوي. بيقول ايه؟ بيقول وانه لذو علم لما علمناه، اي وانه لذو عمل بما علمناه. جميل قوي قوي الانسان يا جماعه لما يتعلم يعمل بهذا العلم. احنا بنتعلم مع بعض تفسير سوره يوسف، وبنعيش مع بعض مع قصه سيدنا يوسف، علشان في النهايه ما نقولش كان يا مكان، عشان ناخد الدروس والعبر اللي احنا بنتعلمها مع بعض واحده واحده. بقالنا النهارده 23 حلقه عمالين، في كل حلقه بفضل الله بنتعلم دروس وعبر وعظات عظيمه جدا. الكلام ده كله هيكون حجه لنا او علينا. اتعلمنا، عملنا ولا ما عملناش؟ هنتسأل عن كل ده. وإنه لذو علم بما علمنا. ولذلك ربنا قال إيه؟ قال قد أفلح من زكاها. يعني إيه؟ يعني إيه قد أفلح من، وقصده إيه؟ قصده على النفس يعني. قد أفلح من زكاها، يعني إيه؟ يعني قد أفلح من تعلم العلم كيف يزكي نفسه، ثم عمل بهذا العلم فزكى نفسه، فاختصر المولى عز وجل كل ذلك بقوله قد أفلح من زكاها. يبقى وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون إيه؟ لا يعلمون ما أغدقه الله عز وجل من العلم ومن النعم ومن المنح على كل الأنبياء والرسل. ما يعرفوش قدر النعم وقدر العلم اللي بيعلمه رسل المولى عز وجل، وقدر المنح التي يمنحها الله عز وجل لرسله وأنبيائه. ولما دخلوا على يوسف، خد بالك بقى، ولما دخلوا على يوسف إيه اللي حصل بقى؟ آوى إليه أخاه. الله، لا دي الحتة دي عايزة وقفة كبيرة أوي بقى. أولا الحتة اللي قبلها عايزين ناخد منها ثلاث دروس كده في عجالة سريعا. إيه هي أول حاجة؟ أنه لا يغني حذر من قدر. يعني أنت خد بالأسباب، لكن لو ربنا مقدر شيء هيحصل هيحصل. يعني أديك مثال بسيط. كان في واحدة ست كان لها ابن، ده ابنها الوحيد وكان حبيب عمرها يعني. الولد دوت في يوم من الايام طبعا كبر في السن وكده، وبعدين حب ان هو يسافر سفرية يعني بالطيارة. الأم قالت له ميعاد الطيارة امتى يا ابني؟ قال لها ميعاد الطيارة مثلا الساعة 5. طب اصحيك امتى؟ صحيني الساعة 2 عقبال ما البس تبقى 3، اوصل المطار تبقى 3:30، كان جنب المطار فعشان بس ايه الحق ايه اطلع الطيارة. طب يا ابني، صحيت الصبحية لقيت الأرصاد الجوية بتقول النهاردة الجو ممطر وفي رياح شمالية ومش عارف ايه وأعاصير وعواصف ووا. خافت على ابنها لا تسنطارة ايه تعبي، قالت والله ما انا مصحية وتروح على الطيارة احسن ما يروح علي يا ابني. بعد ما ضمنت ان ميعاد الطيارة عدى وبقت الساعة 5 بالظبط، يعني خلاص الطيارة طلعت، راحت تصحي ابنها لقيت ابنها ميت. سبحان الملك، يعني قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ولو كنتم في بروج مشيدة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. شوف سبحان الملك، في الوقت اللي ربنا محدده، في اللحظة اللي ربنا محددها بيموت الإنسان. يبقى لا يغني حذر من قدر أبدا أبدا، مهما أخذت بالأسباب ومهما، لكن مطلوب مننا إحنا نأخذ بالأسباب. يعني مش معنى كده ان احنا نترك الاسباب، لا، ناخذ بالاسباب، ولكن من جوانا وبيقين شديد جدا نعلم ان الاسباب وحدها لا تنفع ولا تضر ولا تقدم ولا تؤخر ولا ترزق ولا تمنع رزقا، وانما تتعلق قلوبنا برب الاسباب سبحانه وتعالى. حاجة الثانيه، مشروعيه الوقايه من العين ومن الحسد. ان احنا يعني لابد ان احنا نقي انفسنا من العين والحسد. طيب انا عشان ما احسدش، لو انا عايز ما احسدش حد اعمل ايه؟ لو شفت حاجه عجبتني اقول بسم الله ما شاء الله، او نقول ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم بارك. احفظ معايا يا اخويا وريت تكتبها. لو رحت عند صاحبك ولقيت شقته جميله قول ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم بارك. شفت زميل ليك راكب عربيه جديده ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم بارك. دوت يمنع الحسد، دوت وقايه من ان انت تحسد، ووقايه لاخوك من انه يتحسد. طيب افترض ان ما حدش هيقول كده، طب ما انا لازم اخد وقايه انا كمان. يعني افترض مش كل ضيف هيجيني شقتي هيقول الكلمه دي، ومش معقول اقول للضيف لو سمحت قبل ما تخش قول ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم بارك. يعني مساله محرجه، لان ممكن يكون انسان عصبي جدا فيقول لي هو انا احسدك على ايه؟ ما انا عندي فيلا احسن منها، ولا يعني تعرف ممكن تعمل مشاكل يعني. فالافضل ان انت كمان تقي نفسك بايه؟ أذكار الصباح والمساء. تاني حاجة المعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس 3 مرات قبل ما تنام تقرأها وتنفث في كفيك وتمسح بيها ما تيسر لك من جسدك. لو مراتك جنبك وولادك جنبك اقرأ وامسح نفسك وامسحهم هم كمان معاك، بفضل الله يكون ذلك وقاية من الحسد. كمان في معوذات للأولاد للأطفال الصغيرين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الحسن والحسين ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. نعيدها لك تاني عشان تكتبها. أعيذكما، تحط إيدك مثلا على رأس طفلك، مقدمة رأسي على القرى كده وجزء من ناصية الرأس، واخد بالك، وتقول إيه؟ أعيذك بكلمات، ده لو كان واحد، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. يعني على طول وقاية لأولادك، وقاية لنفسك، ربنا يحفظك ويحفظ أولادك وزوجتك وبيتك، ربنا يبارك فيه. حاجة الثالثة الدرس الأخير، العين لا تضر بنفسها إلا بإذن الله ومشيئته. قال جل وعلا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يعني مش كل واحد يخش ويبص لعين هيحسدني، لأن لو ربنا مقدر إنه يحسدني هيحسدني، مش مقدر مهما بص وقعد اقول يا بختك ومن زاويه من مش عارف ازاي مش يحسدك لو ربنا مش مقدر ان هو يحسدك. طيب تعالوا نكمل مع بعض ونشوف ايه اللي حصل تاني مع سيدنا يعقوب ومع سيدنا يوسف ومع اخوه يوسف. ايه اللي حصل يا جماعه؟ ولما دخلوا على يوسف، هنا ايه الاول؟ فلما، وهنا ولما. ولما هنا بقى لان هم لسه واصلين بقى مشوار طويل وماشيين بالراحه ومش عارف ايه، عشان كده الموضوع خد وقت. فقال لك ايه؟ ولما، ولما دخلوا على يوسف آوى اليه اخاه قال اني انا اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. الله، هي جت كده، ده كده بقى للمره الثانيه كما كنا نعتقد، يعني ده كده سيدنا يوسف عليه السلام كشف نفسه. لا، ما كشفش نفسه ولا حاجه. فاكر لما قلت لك في المره الاولى لما لهم يعني اتوني باخ لكم من ابيكم، قلت هو كده كشف نفسه؟ لا ما كشفش نفسه، ده هو اللي حصل، ان دور حوار ما بينهم وبين بعض، وانتم منين؟ احنا من المكان الفلاني، وانتم كام اخ؟ قالوا 12. طب احنا 10، فين الاثنين التانيين؟ ده واحد منهم موجود مع ابونا والتاني تاه. لا انتم مش صادقين، لا انا عشان اصدقكم هتقول لي معاكم. اخدت بالك الحوار ازاي؟ نفس الحكايه حصلت هنا. هو هنا اللي حصل ايه؟ قال ايه يعني؟ ولما دخل على يوسف اوى اليه اخاه، اواه اليه وقال اني انا اخوك، واخد بالك؟ فلا تبتئس بما كانوا ايه؟ بما كانوا. طيب ايه اللي حصل؟ هل سيدنا يوسف جه قدامهم كلهم كده وهم قاعدين كده وقال له اني انا اخوك؟ ما كده القصه كلها انتهت والموضوع اتكشف والخطه اتفشكلت خلاص. لا ما حصلش كده. اللي حصل اخويا وحبيبي ان سيدنا يوسف اول ما هم دخلوا بدا يوزعهم على الغرف، كل اتنين ينزلوا في غرفه. فحصل هنا مفاجاه. ايه هي المفاجاه؟ مش هحرق لك المفاجاه، أخليها لك بكرة إن شاء الله علشان نعرف إيه هي المفاجأة اللي حصلت لما دخل إخوة يوسف على يوسف عليه السلام. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألقوه في الجب يا ظلمة القلب، كذب على الذئب، دمع من الأوهام، دمع من الأوهام. يا محنة هو بي للسجن والكرب، حفظ من الرب تحلو به الآلام، تحلو به الآلام، بجمال قصته وبحسن طلعته وبائع عفته، هو يوسف.